ثم هذه فيها بندول أو يعني المعلق فيها بندول، بندول ده بيتحرك اتجاه واحد فقط يمين وشمال بس، وفي الأرض في دايرة أرض مخطوط فيها 12 شيء يعني نقول مثلا يعني زي كوز مثلا أو علبة أو هذا موجود على 12 شيء من نظام الساعة على الأرض. موضوع موضوع على في دايرة زي الساعة الدائرية بالظبط، عند كل ساعة موجود كوز أو كوز أو إلى آخره. فالبندول بيتحرك إيه؟ حركة اتجاه واحد فقط. على مدار 24 ساعة بيكون هذا البندول قد أثقل وأوقع كل هذه الأكوان وهذه الأوانئ. يدل على ماذا؟ على الأرض تحركت. واضح؟ على مدار 24 ساعة تحركت. فلذلك هي بتتحرك اتجاه واحد. لو كانت الأرض ثابتة يبقى هيوقع ان في اليوم في الشمال بس اثنين بس، لكن لان الكره محرمه غير مسلطه بالسقف بتتحرك هنا اتجاه، فلن يرفع الا احتمال ان الارض هي اللي بتلف حرك. واضح؟ لذلك ايه على مدار الشمال بيكون سقطت كل الاشياء الموجوده عندنا على الارض. طبعا هذا يعتبر دليلا تسير على حركه الارض. ثم ان العلوم الحديثه الان يعني كل شيء مبني على هذه الحركه محسوب بغايه الدقه، فاحنا الحقيقه مش عايزين ننظر للاكتشافات الامام الحديثه انها رجع ونجا وانها شيء دايما مشكوك فيه. لا يعني هذه الحقائق بثها الله في الكون ونحن ما نفعل الا ان نكتشفها فقط. واضح؟ ونتعامل معها. فمعاريه الاجرام السماويه ما هي مشكله، يعني ان الرجل يقعد على القبر. واضح؟ يعني ما هو القبر كان بيتحرك واقع من على القمر صحيح، وكان بيطير شويه لان الجاذبيه ضعيفه جدا في القمر. واضح؟ لكن فكره حركه الاجرام السماويه بشيء نحن بنشاهده ولا نشاهده. يعني لا ينبغي ان نصرف الكلام ده اللي هو لم يدرسوا هذه الاشياء ولا عندهم خبر عنها واللي كذب بانه ارض كرويه. وطبعا يعني يفتحون المجال للملاحده للطعن في الاسلام والطعن في القران كم في المسلمين وجميع من الاخر. مع ان القران فيه اشارات كثيره الى كروية الارض، ومع ان المعنى الذي نرى في كل الاجرام السماويه انها ايه؟ كرويه. الا ترون قوله تعالى ما ترى في قلب الرحمن من تفاوت، وهذا ما ينطبق الا على الجسم الكروي. واضح؟ فالشاهد ان هذا شيء مشاهد ومشهود كثير بشكل من الامر. يعني وبعدين دلوقتي برضه حسي، يعني انت لما تقعد في طائره بالذات الذي يسافر وراء البحار يعني يمر على المحيط مثلا، ارتفع الطائرة على ارتفاعات عالية جدا، فليظهر التقوس واضحا جدا في الكرة الأرضية. فعلا في قوس تظهر سطح الكرة الأرضية عنده قوس يستهل كما نراه نحن هنا في الأسر الكاملة. هي أدلة حكاية كثيرة في رسوم الطلبة في الكرة الأرض الكروية مش عايزين نبقى يعني نحولها للناس في الأرض، لكن الناس لا يجب أشياء البحث من الحقائق يعني ما في كلام فيها يعني. فالأرض الكروية ما فيش كلام. لم يعد لك مجال بقى نعمل زي الكنيسة لما عملت مصادمة العلم ورفع حقائق العلم فأدى ذلك إلى الإلحاد، لأن الإسلام لا يعرف عنه على الإطلاق أي تصادم بين آية أو حديث صحيح وبين العقل أو بين العلم في الحديث لا يمكن. لماذا؟ لأننا ممكن أن هذه الآيات القرآنية هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هذه الحقائق المكوسة في الكون هي حقائق خلقها الله وسنن أودعها في هذه المخلوقات، فكيف يكون المصدر واحدا ثم تكون هذه الأشياء متناقضة أو متعارضة؟ التعارض يحصل إما لأن الحديث مثلا ضعيف أو تأويل الآية كان أولا ما نسميه حقيقة لم يصل إلى مرتبة الحقيقة وإنما هو مجرد فرض ومجرد نظرية من النظريات. واضح؟ البعض الناس يقول لك طب لو الأرض بتدور فنحن بنقع في بيت، وبرضه بعضهم يقول لك لو الأرض كروية طب المفروض بقى الناس اللي تحت يجروا الفكرة يتحلقوا يعني يقعوا في الفضاء يعني. ها؟ طيب عارفين الجواب طبعا. أكثر من كده طب لو هي كروية المية بتقع في المية بتاعت المحيطات دي ما كانتش تسقط بقى وتروح. طبعا هذا كلام اصبح الان طلب الصغار يدرسونه ويعرفون يعني تعليل هذه الاشياء. يقول ورود هذه الايه في سياق الكلام على يوم القيامه هذا قرانان. يقول علامه المرجالي ويدل على حركه الارض قول الله تبارك وتعالى

ومن علينا بصراطه المستقيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. هذه كقوله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سيريكم آياته فتعرفونها. وهي أيضا كقوله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. وما ربك بغافل عما تعملون. كقوله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ونفس قراءة اخرى وما ربك بغافل عما يعملون اي من الشرك والتكذيب ونصب المكاذب بل هو شهيد رقيب جل جلاله وعظم نواله ولا اله غيره عز وجل. وهذا اخر تفسير سوره النمل ولله الحمد والمنه. هنا سؤال زوجه تقول لزوجها عند اي جدار طبعا يعني الفت نظر السائلين الاخوه والاخوات أساس طبعا أسئلة موعدها يوم الخميس بعد الدرس إن شاء الله، لكن عموما مثل هذه الحالات تكون من المناسب الكلام فيها، لكن إذا كان أخ سؤاله أو الأخت سؤالها شخصي ولا تريد قراءته على الملأ ننصح أنه يكتب تنبيه أن هذا يعني إيه لا يقرأ على الملأ، لكن بما أننا لا نعرف من هي الأخت والسؤال كي نجيبها فما في طريقة غير الكلام لعل فإذا تعمل. زوجة تقول لزوجها عند أي شجار بينهما طلقني طلقني عليها. وفي إحدى المرات قالت له طلقني طلقني فقال لها أنت طالق. أولا يعني هذه الزوجة التي تقول طلقني طلقني هذا مما لا ينبغي، لأن الرسول عليه السلام قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما تأثم فحرام عليها رائحة الجنة. هذا من الذنوب من المعاصي ان المراه تطلب الطلاق من زوجها بدون مسوغ وبدون سبب معقول. اذا كان في عذر نعم، لكن بدون سبب يستحق ذلك فما ينبغي ابدا انها تعيد وتحرضه بان تقول له ايه طلقني وفي نظره التحدي. عندما بعض النساء تطلب بطريقه يعني عجيبه لو انت رجل طلقني التحدي والشيطان ينطق على لسان هذا الكلام كي تنتزع منه كلمة الكرامة. فحتى إن كان عقلها خفيفا إلى هذا الحد مفترض أن الرجل يكون عاقلا لأنه هو ربان السفيه، فما يصلح أنه إيه يعني ينقاع لاستبدال المرأة المندفعة التي تنتهك حرمات الله بقولها طلقني طلقني من غيرها. فيعني هذه النصيحة أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل الطلاق من غير ما بأس. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام المقتنعات هن المنافقات. طبعا إلا إذا كان هناك سبب شرعي معقول فهذا أمر آخر، لكن الكلام إذا لم يوجد سبب حتى لو وجد سبب فليس المفزع دائما عند أي مشكلة. يعني فيه واحد يطلع مثلا خراج في ساحل فيسقط ساحل، لا يعالجها أولا تنبت آخر الزواج عند الاضطراب وخشف ما هو اعظم المضره مما هو حاصل. لكن الاصل ان الطلاق يعني كان عمليات جراحيه، الاصل اخذ ادويه وعلاج المشكله وليس البث وتخريب البيوت بهذه السهوله. فهذا شيء قبيح من الاصل وعدوان على حرمات الله انها تستفز زوجها خاصه عند الغضب وتقول له طلقني طلقني في كل صغيره وكبيره. ولم يرد عليها يعني جزاهم خيرا انه صادر ولم تستفزهم، لكن يبدو ان الغلبة في النهايه كان في الشيطان. في احدى المرات قال خير طلقني طلقني من جهائزه فقال لها انت طالق انت طالق. طبعا هذا طلاق صريح صريح فيقع الحرام. دعوكم بقى من التهريج الذي يحصل ان بعض الاخوه علموا الناس علموا العوام ولقنوهم حجة قائدة يقول له تقنيتك فيه دي دلوقتي تقنية جديدة وموضة جديدة في عالم الفتح لإخوة عليهم الناس بجهلة. هذا الكلام تقنيتك فيه ما ينفعش في الصلاة الصريح تسألوا عن نهاية يعني لو رفع في القاضي وثبت انه قال انت طالق اذا هي طالق اللي يبحث بين الجهاله طلاق صريح لفظ صريح لكن النيه لم يكن لفظ محتمل يكون طلاق كنايه يكون كان يكون الحق باهلي او غير ذلك من عبارات الكنايه فالكنايه هي التي يسال الشخص فيها عن النيه وطبعا لابد ان يذكر انه يخدم بما هو مركز خفيف على سبب بعض الناس او مكان مخرج يقول لك لا يبقى في نفس الحقوق وهو بالفعل كناوي طبعا بس عايز ينتزع فتوى طبعا هو يخادع الله والفتوى المفتي معروف لكن الكاذب المضلل الذي يعطي معطيات كاذبه فهذا معتدل على حرمات الله سبحانه وتعالى ولا يصح له الانتفاع بهذه الفتيا حتى يجزي بمعنى ذلك الحرام في احدى المرات قالت له طلقني طلقني فقال لها انت طالق اذا يقع الطلاق والراجح انه يقع ايضا وان كان في فتره الحيض لكن ياتم بالتطليق في فتره الحيض يعني يحرم ان يطلق في الحيض لان الطلاق بدعي وخالد السن وفيه اضرار للمراه من حيث تطهير العده وفيه معنى اخر وهو يعني المعنى النفسي استنبطه بعض المعاصرين يعني قال ان المراه في فتره الحيض تعتريها كثير من الاضطرابات النفسيه والبدنيه فربما صار منها شيء مضايق زوجها او كانت عصبيه او كذا فحتى تمر هذه الفتره بالكلام حرمت الشريعه التطليق اثناء الحيض وبعدين احنا بنعجب الحقيقه ازاي يؤخر المسجد ليحلف الطلاق يعني انت عارف ان الحلف بغير الله شرك وان الحرام الحلف بغير الله ثم واحد ملتزم ويعرف التوحيد يقول علي الطلاق ويحلف بالطلاق طيب حتى لو على قول خفيف ان هذا يمين كيف تحلف بغير الله هذا كلام مما لا ينبغي اصلا واحد يحلف بايه بالطلاق نعم فقال لها انت طالق فما هي فتره العده فتره العده يعني ثلاثه قرون تمر ثلاث حيضات وتظهر منها نعم كان تقيم في بيتان في بيت الزوجيه طهرت هنا هل البينونه الصغرى يعني هذا الدين بمعنى انها لا يحل له ان يتزوجها ان يرجع اليها الا بعقد جديد ومهر جديد لازم عقد جديد ومهر جديد خلاص لكن في فتره العده له ان يراجعها له ان يراجعها بدون عقد ولا مهر فهذه يعني مطلقه رجعيه نعم فاذا رجعها قبل العده فهل تكتسب طلقه الله اكبر ثم الاهزار طبعا طلقه من العده دي كثير فمش مطلقه فطبعا تكتسب طلقه في الكلام اذا رجعها قبل العده فهل تكتسب طلقه طبعا تكتسبوا طلقه وهل يسجد على رجوعها يعني الافضل والمستحب ان يسجد على الطلاق على الرجوع خاصه في هذا الزمان بل نحن في هذا الزمان نقول هو اشد نقول لابد ان يثبتها رسميا لان نجد في بعض المشكلات اناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى ممكن يطلق ثلاث مرات واعرف بعض الناس فعلها يطلق ثلاث مرات